قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والسحر تاني بالمحبة يضمها والكلمة حلوة من قلوب المخلصين الطيبين تقرب قلوبنا لربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع الحلقة الثانية من السحر الحلال. قلنا في السحر الحلال بنشرح كتاب السحر الحلال اللي فيه 35 طريقة من أجمل وأروع الطرق اللي نقدر من خلالها إن احنا نوصل للفوز بمحبة الناس. طبعا هدفنا الأساسي يا جماعة، وإحنا اتكلمنا في الموضوع دوت أكتر من مرة، هدفنا الأساسي إن احنا نفوز بمحبة ربنا، إن ربنا يحبنا، إن ربنا يرضى عنا، إن ربنا يدخلنا جنته، إن ربنا يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أخوي وحبيبي، الحلقة بتاعت امبارح كلمنا في أول لقاء امبارح في إن احنا عايزين نعرف يعني إيه السحر الحلال. السحر الحلال كلمة حلوة، المعاملة الطيبة، السلوك الطيب، الخلق الجميل، وكل ده يعني بنستقيه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم حياته كلها كانت ترجمة حقيقية لكل آية من كتاب الله. كانت أمنا عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا، كان خلقه القرآن، يعني كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع صلى الله عليه وسلم. كنا عايزين نعرف إيه الطريقة اللي نفوز بها بمحبة الناس. أكيد يا جماعة الإنسان زي ما قلنا هدفه الأساسي إن ربنا يحبه، لكن في نفس الوقت إحنا عايشين في دنيا، نفسي ان الناس تحبني ونفسي ان الناس تحس بيا ونفسي ان الناس يكون بيني وبينهم علاقه طيبه عشان اقدر اعيش. ما هو يا جماعه معلش خلينا واقعيين، هعيش ازاي في دنيا والناس كلها بتكرهني ما بتحبنيش ومش طايقاني؟ بالعكس ده انا بتحب جدا لما احس ان الناس بتحبني. في ناس بتحسن اسلوب جميل والمعامله الطيبه والسلوك الطيب والخلق الطيب عشان تفوز بمحبه الناس، وفي ناس ما عندهاش القدره ديت. فحبينا من خلال موضوع السحر الحلال ان احنا نعلم الناس ازاي اقرب الطرق اللي ممكن نسلكها عشان نفوز بمحبه الناس. لكن اول حاجه قبل الطرق وقبل الاسباب وقبل الاخلاق وقبل كل حاجه بنقول عشان تفوز بمحبه الناس اول حاجه لازم تعملها ان انت تستعين برب الناس اللي نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى، اللي قلوب العباد بنستعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الاخت اللي جوزها مش بيحبها وتقول امنيه عمري احس مره بس انه بيحبني، نفسي يقول لي كلمه حلوه، بايدك ان انت تخليه يقول لك احلى كلام، بايدك ان تخليه يحبك ويقول لك كلمات عمرك ما سمعتيها ولا تتصور ان انت تسمعيها. ازاي؟ خلي ربنا يحبك، كثري من النوافل، اعبدي ربنا، اذكري ربنا، استغفري ربنا، صل على نبينا صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. ولما ربنا يحب إنسان ينادي جبريل عليه السلام: يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه. يحبه جبريل، ثم جبريل ينادي في ملائكة السماوات السبع فتحبه ملائكة السماوات السبع، ثم يوضع له القبول في الأرض. ربنا يحبك، حب فيك جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام يبلغ ملائكة السماوات السبع ان ربنا بيحبك وان جبريل بيحبك، فكل الملائكة تحبك، ثم يوضع لك القبول في الارض. يوضع لك القبول في الارض، الكون ده كله يحبك، الناس اللي عارفاك تحبك، واقرب الناس اليك مين؟ زوجك، زوجك اللي عايش معاك، اللي انت نفسك ان انت تفوزي بحبه عشان تعيش سعيدة. اللي حاسة ان ولادها مش بيحبوها استعيني بالله، الجاء ربنا سبحانه وتعالى، الجاء ربنا اقول يا رب احبب ولادي فيا واحببني في اولادي. انت مش محتاج تحب ولادك، انت تحبهم فطره، فطره بالفطره. ولذلك ربنا بيوصي دايما الاولاد بالوالدين، وعمره ما وصى الوالدين بالاولاد الا في موضوع واحد فقط، في موضوع الوراث، موضوع الميراث. موضوع الميراث فقط هو اللي ربنا وصى فيه ايه الوالدين بالاولاد. لان ممكن الاب عنده 5 اولاد بيحب منهم 3 وفي 2 مش بيحبهم لانهم بيعاملوه معامله مش كويسه، فيجور في عند الموت ويوصل بدولت ويسيب دولت. فوصى بس الوالدين في مساله الميراث، يوصيكم الله يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايه. لكن في بقيه الايات كلها وبالوالدين احسانا، أن اشكر لي ولوالديك واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. دائما الوصيه من الله عز وجل للاولاد بالوالدين. فلو عايز اولادك يحبوك، ولو عايز اولادك يحبوك استعن بالله، لو عايز مديرك في الشغل يحبك استعن بالله، لو عايز صاحبك يحبك استعن بالله، لو عايز اي حد في الدنيا يحبك حب حلال. مش بقى لو واحده تقول لو عايز البوي فريند يحبني استعن بالله، لا ما ينفعش بس تعالى دير، ده حب محرم. انما انا بتكلم عن الحب الحلال. فلو عايز الناس يحبوك اول حاجه استعن بالله. مين اللي قال لنا كده؟ حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، ثم الاخذ بالاسباب. الاخذ بالاسباب ده اللي احنا هنتكلم فيه من بكره ان شاء الله. يبقى احنا اول حلقه اتكلمنا فيها عن السحر الحلال، عملنا مقدمه امبارح، والنهارده بنقول اول عنصر واول سبب من الاسباب اللي تخليك تفوز بمحبه الناس الاستعانه بالله. ان قلوب العباد جميع القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فجاه تلاقي واحد الناس كانت بتحبه، ومره واحده هو عصى ربنا وبارز ربنا بالمعاصي فانقلبت القلوب وبقت تكرههم. واحد تاني كانت القلوب ما بتحبوش، وبعدين لما اطاع ربنا ومشي في طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى حول القلوب، بدل ما كانت بتكرهه بقت بتحبه، وهكذا. يبقى اذا قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الاستعانه اخويا وحبيبي واختي الفاضله بنخليها في كل حاجه في حياتنا. مفيش اي حاجه في عمرنا الا لابد يكون فيها استعانه بالله. سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، لما القي في النار يجي له جبريل عليه السلام، حديث رواه البخاري، يقول له يا ابراهيم لك حاجه؟ تطلب حاجه؟ ده مين يا جماعه اللي جه له؟ سيدنا جبريل. تخيل حضرتك ربنا يعافيك رب العالمين، لو انت في الموقف بتاع سيدنا ابراهيم مرمي في النار وجاي لك واحد صاحب منصب، بقى مش جبريل عليه السلام ده كمان، واحد صاحب منصب يقول لك صور لي حاجه، قول له ايوه والله بقى فيك الحقني، يعني شوف لي اي وصفه ولا اي حاجه ولا كلمتين منك تخلص الموضوع. لا تخاف لما جبريل عليه السلام اللي جاي لك بيقول لك الك حاجه. ومين جبريل؟ جبريل عليه السلام اللي النبي شافه في صورته الملائكيه مرتين، ما يعني قد غمر ما بين السماء والارض وما بين المشرق والمغرب، ملأ ما بين السماء والارض، شوف حجم سيدنا جبريل لها 600 جناح، قلب قرى قوم لوط كلها بريشه واحده من جناح. تخيل سبحان الله. فجبريل بيقول له عليه السلام بيقول له الك حاجه يا ابراهيم؟ قال اما اليك فلا، واما الى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. انا توكلت على ربي، انا استعنت بربي، انا ماليش غير ربي سبحانه وتعالى، هو اللي ينجيني وهو اللي يكرمني وهو اللي ينصرني وهو اللي يحفظني، هو ربي سبحانه وتعالى، ماليش غيره، ماليش غيره، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك سبحانك يا ربي. فيحصل ايه في الوقت ده؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يوسف عليه السلام مع فتنة النساء، امرأة العزيز وامرأة ونساء المدينة، الكل عايز وعايز يقع في الفاحشة، يعمل ايه سيدنا يوسف؟ يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن كما اخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقوم سيدنا يوسف كان ممكن يقول ايه؟ انا بقدرتي وبقوتي وبصبري وعزمتي ان شاء الله لا يمكن اتاثر باي امراه. لا ما قالش كده. قال ايه؟ قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يا رب لو ما كنتش انت اللي هتعني وهتقويني وتصرف عني كيد النساء انا ممكن اضيع. ده مين يا جماعه؟ ده سيدنا يوسف نبي كريم من انبياء الله عز وجل من صفوه خلق الله سبحانه وتعالى، بيقول والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. سبحان الله، الواحد لما يقعد يفكر كده ويلاقي بعض الشباب اللي بيقف لك على الناصيه و2000 بنت معديه من قدامه، قلت له ليه حبيب قلبي بتكتشف للفتن؟ يقول لك انا اتاثر بالنظر لاي واحده من دول، ده لو اجمل واحده في الدنيا انا ما اتاثرش بيها ابدا. سبحان الله. وتجد هذا الانسان اللي هو يعني اعتقد في نفسه ان هو عنده قدره وعنده ما استعانش بالله سبحانه وتعالى، ممكن يقع فارس لاي واحده في الدنيا عياذا بالله ويقع معها في الحرام. فيوسف عليه السلام نبي كريم وبيقول والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. سبحان الله. سيدنا موسى عليه السلام لما امر بني اسرائيل ان هم يخرجوا معاه ويحرروا بيت المقدس، فقالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. وعد وقت عارف بني اسرائيل بقوا اللي يعني. فسيدنا موسى عليه السلام لان ما فيش امل فيهم خالص، قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. فيجي بعدها ربنا يقدر ان واحد اسمه يوشع بن نون، ده الفتى بتاع سيدنا موسى في رحلته معاه للخضر عليه السلام، كبر في سنه ما شاء الله وربنا اكرمه وبقى نبي وخليفه، يعني ايه؟ يعني بقى ملك ونبي في نفس الوقت بعد موسى عليه السلام. اخذ ما تبقى من الجيل او اخذ الجيل الجديد من بني اسرائيل وراح عشان يفتح بيت المقدس. ربنا قدر ان اليوم ده كان امتى يا جماعه؟ كان يوم جمعه. وهم لو الشمس غربت وجي يوم السبت هم ما بيقطشوا ولا يعملوا اي حاجه يوم السبت، فهو محتاج ان هو يفتح بيت المقدس يوم الجمعه. فلقى الشمس تضيقت للغروب، خلاص الشمس تغرب، هيجي بكره يوم السبت مش هينفع نقاتل، هنعمل ايه؟ هتبقى مشكله كبيره جدا، ممكن نهزم وممكن نتقتل ثاني يوم. فبص الشمس وقال لها ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس يومين متتاليين لم تغرب. يا سبحانك يا ربي. عبد لما يحب ربنا وربنا يحبه سبحانه وتعالى ويعرف ان الكون ده كله كل مقاليد السماوات والارض بيد الله سبحانه وتعالى، وان ربنا هو فاطر السماوات والارض وهو المتصرف في هذا الكون، وان ما فيش ورقه في الكون ده كله بتسقط الا بامره، وما فيش شيء بيحدث في الكون ده كله الا باذنه سبحانه وتعالى، فعارف ان الكون ده كله بيعبد ربنا وبيسجد ربنا. قال جل وعلا: الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. فنظر سيدنا يوشع للشمس وقال: ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس يومين متتاليين فلم تغرب. وفي هذا يقول حبيبنا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد قال: ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي انصار لفتح بيت المقدس. يا سلام. يبقى الشمس لم تحبس على اي انسان من البشر الا على يوشع بن نون. ليه؟ استعان بربنا، لجأ لربنا، قال له: يا رب احبس لي الشمس ما تخلاش تغرب عشان اقدر افتح بيت المقدس واعمره واعمره انا واللي معايا كلهم بطاعتك يا رب وبالصلاه والسجود ليك سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثل ثاني غريب جدا، غلام اصحاب الاخدود اللي استضعف بكلمه التوحيد وعلم الدنيا كلها التوحيد وكان يبرئ الاكمه والابرص وكل ده باذن الله سبحانه وتعالى ويعالج الناس من سائر الأدواء والأمراض عشان يدعوهم إلى التوحيد. ودعا جليس الملك فآمن بالله سبحانه وتعالى. وصل الأمر للملك اللي كان بيعد الغلام ده أن يكون ساحر، والغلام رفض. في الآخر لقى ما فيش أمل في الغلام ده، قال نقتله. فبعته مع مجموعة من الشرطة بتوعه في قمة الجبل كده، قال لهم وصلوا قمة الجبل، لو لقيتوه مصر على إيمانه ارموه من فوق الجبل، هيكفر خلاص هيبقى تاني معانا سليم ويبقى كويس معانا ويبقى ساحر. فلما طلعوا فوق الجبل قالوا له ها تكفر ولا تؤمن؟ قال لهم لا أنا آمنت بالله سبحانه وتعالى. هيرموه لسه، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف الجبل، الرجال الكبار وقعوا من فوق الجبل، والغلام الصغير يرجع وينجو ويروح للملك. الملك يقول له ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله سبحانه وتعالى. راح بعثوا مع شرطة تاني في كركور مركب صغير كده، ولما توسطوا البحر عرض عليه الكفر رفض، لسه يرموه في المية قال اللهم اكفنيهم بما شئت. اهتز المركب يسقط الرجالة ويموتوا، وهو يرجع سالما معافا بفضل الله سبحانه وتعالى. استعان بالله عشان كده، لان كان ليه بصمه في الحياه الغلام دوت. لما رجع بعد كده وقال للملك لن تستطيع ان تقتلني الا ان تاخذ سهما من كنانات طبع السهم في كبد القوس وتقول بسم الله رب الغلام فانك ستقتلني، بس تجمع الناس كلهم الشعب كله. الملك كان غبي جدا، جمع الشعب كله وخد ال ال ال السهم من كنانه الغلام وقال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام بالفعل. فعلم الناس ان الملك عجز عن قتل الغلام، وان الذي كان سببا في قتل الغلام انه الملك استعان برب الغلام، يبقى رب الغلام حق بالعبادة. قالوا آمنا بالله رب الغلام. كل ده بسبب غلام استعان بربنا سبحانه وتعالى. ربنا فتح به قلوب أمة كاملة، والأمة كلها نالت الشهادة، نالت الإيمان والتوحيد ونالت الشهادة بسبب الغلام ده، وكلهم في ميزان حسناته. عشان كده عايزة تستعين بالله في علاقتك بالناس، في طلبك العلم، في الدعوة إلى الله، في بر الوالدين، في معاملاتك، في كل حاجة. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولو تفكر حضرتك الرجل اللي من بني إسرائيل، حديث البخاري اللي كان اقترض 1000 دينار من صاحبه وما لقاش مركب ثاني يوم توصله المكان عشان يوصل بعد فترة، يعني عشان يوصل له 1000 دينار اللي كان اقترضها منه. فاستعان بالله وراح حاطط الفلوس في خشبة وراح لميها وقال اللهم إني استودعك 1000 دينار توصلها إلى صاحبي. والبحر حمل يعني الخشبة ديت، وتهادت الأمواج وتوصل الخشبة لحد الناحية الثانية، والراجل ياخد الخشبة ويكتشف فيها 1000 دينار. كل ده لأنه استعان بالله سبحانه وتعالى. جرب مش جرب، الله لا يجرب. لكن فعلا حس بالمعنى الجميل ده في أي حاجة تعملها في حياتك، أي حاجة، في طاعة لله، في تعمير للكون، في بذل للمجتمع، لبلدك، لأولادك، لنفسك، لأي حاجة بتعملها استعن بالله والجأ لربنا وقول له رب أنا ليس عندي مقدرة، أنا عبدك الضعيف الماسك بين يديك، أعني يا رب. حتى في العبادة النبي جايب معاذ بن جبل يقول له والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده كان السبب الأول اللي نفوز فيه بالشحر الحلال، بحب الناس، الاستعانة بالله. تعالوا نشوف السبب الثاني، ولكن في الحلقة القادمة ألقاكم هذا إن شاء الله مع السحر الحلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سحر بيفرق قلوب عن بعضها، والسحر تاني